أمر النبي صلى الله عليه وسلم من رأى ذلك بتسوية القبور. ومعنى تسوية القبور هنا معنى قوله إلا سويته، يعني جعلته مساويا للقبور المأذون بها في الشريعة. المأذون به في الشريعة أن تكون القبور مرتفعة ارتفاعا يسيرا، وأن تكون مسنمة كما جاءت بهذا الأحاديث العدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولاحظ يا رعاك الله أنه إذا كان مجرد ارتفاع تراب القبر زيادة عن المعتاد المعروف في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل المسلمين أمرا محرما واجب الإنكار، فكيف بالبناء على القبور؟ كيف بجعل هذه القبور مرتفعة موضوعا عليها اللبن أو الحجارة أو الرخام، أو ربما نصب عليها قبة وما شاكل ذلك؟ لا شك أن هذا منكر أشد، واجب الإنكار على من استطاع إنكار ذلك. أسأل الله جل وعلا أن يعينني وإياكم على امتثال أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، واجتناب ما نهى عنه الله وما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. يعني أكثر الأسئلة مضى الكلام فيها، هل يجوز تصوير الشمس والقمر؟ نعم، قلنا إن ما لا روح فيه جاز تصويره. من المشكلات الكبيرة في هذا العصر والتي سهل وقوعها هذه الجوالات مسألة تساهل النساء في التصوير، تجد أنها تصور نفسها أو تصور قريباتها أو زميلاتها، وتظن أن هذه الصورة ربما لا يطلع عليها أحد. وما الذي يدريك؟ ما الذي يدريك أن هذه الصورة، وما الذي يدريك أن هذه الصورة لن تقع في يد أحد؟ تصوير النساء أمر لا ينبغي التساهل فيه يا أيها الإخوة. أذكر لكم قصة وقعت معي أنا. كنت واقفا وتحدث مع أحد الأشخاص عند باب بيته، وإذا بطفل صغير في دور عال يرمي ألبوما من الصور، سقط علينا، فأمسكته وإذا به ممتلئ بصور النساء، يعني صور أهل هذا البيت وهن في الزفاف أو في بعض العزائم وما شاكل ذلك، وهن في أحسن حال. طفل صغير أخذ هذا الذي يسمى الألبوم ورماه، وتخيل يا رعاك الله كيف أن هذه صورة لعورات المسلمين قد أصبحت في الشارع، وربما يتناولها إنسان لا يخاف الله عز وجل، وما هي إلا دقائق وربما تجدها منشورة في شبكة الإنترنت. عدا أن هذه الجوالات أيضا ربما يمكن سحب هذه الصور التي فيها ولو مسحها الإنسان. فالذي ينبغي على ولي أمر المرأة أن ينهى عن التصوير، ويخبرها أن هذا أمر زائد على مجرد التصوير، تصوير النساء أمر جائز على مجرد التصوير لما قد يترتب عليه من مفاسد، والله تعالى أعلم. بالنسبة للصور التي دعت إليها الحاجة كالجواز والرخصة وما شاكل ذلك، الذي ينصح به علماؤنا أن يجعلها الإنسان في بيته مطوية، فإذا جعلها مطوية لعله إن شاء الله يكون قد زال أثرها، يعني يجعلها ماذا؟ مطوية، أو يجعل فوقها كتابا، أو يجعلها في داخل درج أو في داخل جيبه، لا أنه يظهرها حتى يزول حكمها، والله تعالى أعلم. بالنسبة للتحنيط، تحنيط الحيوانات، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، والنصيحة بترك هذا الأمر أيضا، فإنه قد يترتب عليه يعني مفسدة، هو ليس من جنس التصوير لكن يخشى أن يترتب عليه ما يترتب من مفاسد، وكان شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله ينهى عن ذلك، وقد سمعته منه أكثر من مرة، والله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.